الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، هو مفتاح دار السعاده، الشيخ العلامه ابن القيم رحمه الله. وصلنا الى الوجه 51 بعد 100 في فضائل العلم. سبحان الله، الى الوجه كم؟ 51 بعد 100 في فضائل العلم. وكل وجه من هذه الأوجه كثير أن تقف إيه عنده، وأن يكون دافعا ومبينا لفضيلة العلم وتقديم العلم على غيره. قال أن العالم المشتغل بالعلم، الوجه 51 أن العالم المشتغل بالعلم والتعليم لا يزال في عبادة، فنفس تعلمه وتعليم هذا عباد، يتعلم عباد، يصهر الليل عباد، يعلم هذه عباد، ولهذا سعيه إلى التعلم عباد ومجيء عباد. ولا سعيه بس يا أخوان، هل الواحد فيكم الآن لما يأتي إلى الدرس هذا باتفاق عباد، والسعي إلى الدرس لا يخلو من أن يكون إما مستحبا وإما واجبا، وإما أن يكون واجبا على الكفاية أو واجبا على العين على حسب نوع العلم الذي تتعلمه، لكن لا أقل من أن يكون مستحبا. والسعي إلى المستحب مستحب، فكان سعيك عبادة. طب عودتك عودتك يا عبد الله، خلاص يا عبد الله تكون عباد. من غدا المسجد أو راح عد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وأيضا الصحابية التي قتلت في العودة من الغزو، وقد دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون منهم، وهي ما قتلت إلا في العودة، فكانت من الشهداء إن شاء الله. نعم، أبشروا يا أخوان، يبقى الذهاب الإتيان والرجوع كل هذا من الطاعات، كل هذا من الطاعات. فنهيك عن الحضور والإيه والمكث. قال ابن مسعود لا يزال الفقيه يصلي، قال وكيف يصلي؟ قال ذكر الله على قلبه ولسانه، ذكره ابن عبد البر. وفي حديث معاذ مرفوعا موقوفا تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، طلبه عبادة ومذاكرته تسبيح، وقد تقدم والصواب أنه موقوف. وذكر ابن عبد البر عن معاذ مرفوعا لأن تغدو فتتعلم بابا من أبواب العلم خير لك من أن تصلي 100 ركعة، وهذا لا يثبت رفعه. أظن يعني ولا أجل في ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لأن إيه يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ الآيتين أو يتعلم الآيتين فنتخير أن لو من إيه من ناقتين. نعم. قال ابن وهب كنت عند مالك بن أنس فحامت صلاة الظهر والعصر وأنا أقرأ عليه. قال ابن وهب كنت عند مالك بن أنس فحانت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه، فجمعت كتبي وقمت لأركع. فقال لي مالك ما هذا؟ مثل الآن كده مثلا جمع أخ يجمع الكتب ويركع ركعتي السنة. قلت أقوم إلى الصلاة؟ فقال إن هذا العجب، ما الذي قمت عليه أفضل من الذي كنت فيه إذا صحت في النية. طبعا هذا يحمل على أن السنة غير مؤكدة، أما إذا كانت سنة مؤكدة فإنه يأتي بها إلا شيء يفوت، لو نوع من العلم فتوى كذا ولو أخذت وقت السنة يفوت، أما إذا كان يمكن تحصله بعد الصلاة فتأتي أنت بالمؤكد ثم بعد ذلك مدارسة العلم. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة، وقال سفيان الثوري ما من علم عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت فيه النية. وقال رجل المعافى بن عمران أيما أحب إليك، أقوم أصلي الليلة كله أو أكتب الحديث؟ فقال حديث إن تكتبه أحب إلي من قيامك من أول ليل إلى آخر، لكن نقول يجمع بين الأمرين، فيقوم من الليل ويصلي 11 ركعة يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب العلم فيما بقي. إنما هذا عند المشاحة، الأشياء هذه عند المشاحة، أما مع وجود الوقت فيجمع إنسان بين هذه الفضائل. لكن أتنفل من الظهر إلى العصر نافلة مطلقة ولا أطلب العلم؟ أطلب العلم. طلب العلم لا يعدله شيء من النوافل. أما المؤكد فأتي به، لأنه لا أحد أحرص على الخير من رسول الله ولم يكن صلى الله عليه وسلم يترك ذلك. قال أيضا كتابة حديث واحد أحب إليه من قيام ليلة. قال ابن عباس ليس هذا معناه أن نترك يوم ليلة، لكن هو يبين فضيلة العلم. وقال ابن عباس أو مثلا نجلس نتناقش في مسألة، فجلسنا نتناقش من أشياء إلى الفجر، والمسألة مهمة والمسألة كذا، وجلست نتناقش ونتحرى الحق، فالحمد لله ظهر الحق عند الفجر وما قام أحدنا، فلا تأسف، فإن ما حصلت يرجى لك به الخير إن شاء الله أعظم مما فاتك. لكن الإنسان لا يؤصل لهذا، يجلس طوال الليل يكتب الحديث ويقول حديث واحد نطلبه خير من قيام ليل. نقول خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي يترك قيام الليل حتى في الحروب والمعارك والأصفار. وفي مسألة حق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل قوله تذكر بعض ليلة أحب لي من إحيائها، أي علم أراد؟ قال والعلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو ذلك. قال نعم ينتفع به الناس في أمر دينهم، أما مسألة يترتب عليها عمل لا. قال إسحاق زي الشباب اليوم اللي بيسهر طول الليل من أجل أن يدخل على النت ويجمع أشياء تؤيد مذهبا عنده أو شيئا عنده، وطوال الليل يكتب والناس تكتب ترد عليه وهو يرد على الناس، هذا ضياع للوقت وانشغال مع السفهاء، وأنت مأمور بأن تتبع عن السفهاء. قال إسحاق وقال لي إسحاق بن راهويه هو كما قال أحمد لإسحاق بن منصور يقول وقال لي إسحاق بن راهويه هو كما قال أحمد. وقال أبو هريرة لأن أجلس ساعة فأفقه في ديني أحب لي من إحياء ليلة إلى الصباح. وذكر بعض البر من حديث أبو هريرة رفعه لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، وما عبد الله بشيء وما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، الحديث وقد تقدم. وقال محمد بن علي الباقر عالم ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد. وقال أيضا رواية الحديث وبث في الناس أفضل من عبادة ألف عابد. ولما كان طلب العلم والبحث عنه وكتابته والتفتيش عليه من عمل القلب والجوارح كان من أفضل الأعمال، ومنزلته من عمل الجوارح كمنزلة أعمال القلب من الإخلاص والتوكل والمحبة والإنابة والخشية والرضا ونحوها من الأعمال الظاهرة. يعني كمان هذه الأعمال أجل من الأعمال الظاهرة، فكذلك العلم أجل أعمال الجوارح. فإن قيل فالعلم هو وسيلة إلى العمل ومراد له، والعمل هو الغاية، ومعلوم أن الغاية أشرف من الوسيلة، فكيف تفضل وسائل على غايتها؟ ها؟ يعني أنت بتقدم العلم الآن على العبادة، والعبادة عمل تمام، والعلم وسيلة، ومعروف أن الغاية أنبل من الوسيلة، فكيف تقدم وسيلة؟ قيل كل من العلم والعمل ينقسم قسمين، منهم ما يكون وسيلة ومنهم ما يكون غاية، فليس العلم كله وسيلة مراد لغيرها، فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق، وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته. وذكر الآيات في هذا ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأيضا فإن العلم من أفضل أنواع العبادات كما تقدم تقريره، فهو متضمن للغاية والوسيلة، هو عبادة نفسه، لأن العبادة أنواع، عبادة قولية قلبية بدنية مالية، العبادة ليست شيئا واحدا. وقولكم إن العمل غاية، إما أن تريد به العمل الذي يدخل فيه عمل القلب والجوارح أو العمل المختص بالجوارح فقط، فإن أريد الأول فهو حق، وهو يدل على أن العلم غاية مطلوبة لأنه من أعمال القلب كما تقدم، وإن أريد به الثاني العلم من أعمال القلب، يعني يا إخوان، وهو به الثاني وعمل الجوارح فقط فليس صحيح، فإن أعمال القلوب مقصودة ومرادة لذاتها، بل في الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرها، فإن الثواب والعقاب والمدح والذم وتوابعها هو للقلب أصلا وللجوارح تبعا. وكذلك الأعمال المقصود بها أولا صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه، وجعلت أعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود مرادة له، وإن كان كثيرا منها يراد لأجل مصلحة مترتبة عليه، فمن أجلها فمن أجلها صلاح القلب وزكاة وطهارته واستقامته، فعلم أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلة، وأن العلم كذلك. وأيضا فالعلم الذي هو وسيلة إلى العمل فقط إذا تجرد عن العمل لم ينتفع به صاحبه فالعمل أشرف منه. هذا كان العلم وسيلة فقط إلى العمل، فإذا تجرد عن العمل لم ينتفع به صاحبه فالعمل أشرف منه. وأما العلم المقصود الذي تنشأ ثمرته المطلوبة منه من نفسه فهذا لا يقال إن العمل مجرد أشرف منه، لأنه علم وعمل. فكيف يكون مجرد العبادة البدنية أفضل من العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأحكامه في خلق أمره، ومن العلم بأعمال القلوب وآفات النفوس والطرق التي تفسد الأعمال وتمنع وصولها من القلب إلى الله، والمسافات التي بين الأعمال والقلب وبين القلب والرب، وإذا تقطع تلك المسافات، إلى غير ذلك من علم الإيمان ومن يقويه ومن يضعفه. فكيف يقال إن مجرد التعبد الظاهر بالجوارح أفضل من هذا العلم؟ بل من قام بالأمرين فهو أكمل. طبعا صحيح أن نقول الأمر فيه تفصيل، طارة يكون العلم الأفضل، طارة يكون العمل أفضل، على حسب المقام مقام عمل فيتقدم على العلم، المقام مقام علم فيتقدم على العمل، أمكن الجمع بينهما فاجمع بينهما، حصلت مشاحة فإذا كانت في باب نوافل وفضائل فقدم فضيلة العلم ونافلته. نعم. بل من قام بالأمرين فهو أكمل، وإذا كان في أحدهما فضل ففضل هذا العلم خير من فضل العبادة. فإذا كان في العبد فضلة عن الواجب كان صرفها إلى العلم، إذا كان باب مسألة نوافل، كان صرفها إلى العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجرد العبادة. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله أعلم. يبقى إن أمكن جمع بين الأمرين لا خلاف أن هذا الأفضل. طيب هنقدم واحد، إن كان على باب وجوب نشوف الواجب منهم إيه، الواجب نقدمه على النفل، علم واجب نقدمه على نفلة العبادة، عبادة واجبة نقدمها على نافلة العلم. طيب نافلتان ولا يمكن جمع بينهما، قدمنا نافلة العلم على نافلة العباد. طيب نقف عند الوجه الثاني والخمسين بعد المئة. نعم تنطق غدا إن شاء الله بإذن الله، ونذكركم إن شاء الله بالدورة العلمية سوف تكون السبت القادم بعد القادم، يعني يوم 31 من الشهر هذا إن شاء الله، شهر ربيع. نعم نعم. كلام من؟ الشيخ خضر في ايه؟ لا في كلام للعلماء المتقدمين. نعم.